براو خوشك كانم سلام عليكم. فلما سألها فتك الشيء داب ويصل باس من دبار يوار وجور باس بكار أخوة هاي سنة إيران خليك مجيان ومال جهاد أكا مبارزة أكا فوبون وعقيدين من واسطة بحثلك بكار أم وقت أخوات بحثلك ريقمان روشن أكاته وبو آيان دا إيسا لازم تلا مسرحيكين تا بحثلتل إما جهاد أكين جانو مالمان فدا أكين بو تشف شنتيجيك قلك ماني لما بورين خو أزانين لحر تشيش دا خوشويستر بو إنسان يانا وقت اما خريجين يان خمان فداعكين او تشتكوا او نمهمو خوشويسا كا اما قزشت بوجورة حمل اكين لبر خاطر او تشتا اما مسأليك كا هل ايسوا اشي متوجهي فين او كا مجموعة ملة ايران داواي اكا لبر خاطر او جان بازي اكا مالي فدا اكا ام عنوان اساس حكومة اسلامية اكثرية ملة ايران لبر او سبقين حدف بمجورة حاضرا ام قشت فدا كاري بكن مالي ان فدا بكن هيج يعني شان فدا بكن البت غير ام هدف قوريشا هدف لي ترهد فركس هدف لي محدود و بوشكي هد شون فريك هن لدس ظلم و زور و وطن هاتوين او نهاتو چي ادارات يان كردوا او نكار ساعت يان كفلس روزو دروزو پنج روزو دروزو مان و سال و چند سال ياس بوين آرزو يان اوسكا انبنو بساته بشيريتو ولا تيك درست بي كأم قشت جيرو قرفت بو مزم درست نكا أميش النوع الآرزوا فريش هن وك أهل ديهات بدس مأمور ولو بدس جاندار ولو وتنهات ولو شايد كفكليك هن شارتانا فرخوريان لزندگاني أهل ديهات نوي ولكن من شوك هم قومي وفاميلين فراها سلتك ديهاتا هم هاتو في فراء كريه لبرو مقراري بلغم لأهل ديهات جاندار مغير للايك وخويان اختلاف آجاو لأخنا بين مازم كسك لتك كسك اغن الشرف يا مثلا ديك لتك ديكا لسر مزرعيك لسر جنوج خواتك لسر مثلا طايفة قريك لسر شفيق وجور آجاو ليك برسكن جاء لو دائتر بإصلاح كردي خمان نان يانا كفيت الروس لم يكك فولكسينا لو يكك فولكسينا مرتب هل برو اختلاف تقية كلبين يانا فروقت أتشن بعنوان ريشانيالي بن عنوان ناوجي غريب وما عاشتي بخنا بين يان شاه هل لوقت يكاك بحث لعاشتي أكن زياتر بين يان أشيونن زياتر اختلاف لبين يانا تحريف كم أما يكي لبرساريا الأهل ديهاتا كياس بوين بدا الجاندار ميلو يكتل لقرفتاريال يان امسكا ام انقلاب الرشد شفلا بناو انقلاب السفيد مدتي دل يعني خوش كرد ويان زاني دست دمك بدست ظلم مالك ونجات يان بوه يتل لمولا خوشي وآسايش لحالك وك شعر فارسية كيجي كأز شنقالي قرقم در ربودي شديدم عاقبت قردم تو بودي نيا نزاني لأولو ام حكومة دواب رياوة ايجي هر اشي من بوم هيتش كستر حقي نوي بو رزقار كردن ملت نو بو او بو ك ملت يكتين قشتي بيت جير ظلم خوي هيتش كستي تل نتواني دا صلاتي بير فقط دولة خوي بيتو ارتشكيو سازمان امنيتكيو جاندار مريكيو شهربانيكي ایتر هیچ کستر حق حیاتی نوی لولاتا لحالا که براسی اگر حسابی بکن ظلم مالک لبرابر ظلم مأموری لوا شاید حدود مثلا 30% و 40% بوده یعنی اگر بیجین لسالی که ظلم مالک یا قیمتی 30 تومن بوده ظلم مأموری لدولتی قیمتی 100 تومنه او نه ظلم امان فرسره بلی مالک ول الحق فریان بو که هر وونه دولتک وونه حکومتک ظالم بون خوین مج بون ولیکن هیچ تا هر بقیه مأمورکان جاندار مدی خوین مج نو امان خطرناک ترن بو ملت ولو دوا برلم انقلاب چپلا واقعیت اوزو که خومن ازانین زارع ول اگر ظلم و زور مالک نوای زندگیان اگزاریا بجیو ممر چسیکیان در هاور ببونه ام انقلابوا کلکلی تیان لیده بناو شرکت زراعی بناو واحد ول زراعی گوره گوره زویلو لخاصیان اغلب لده زارع ول در هاور لفرجیا لجیویلی کیشا که زویل لده زارع در نهاتوه هل لده زارع آماره سو با قانون مبارزه لتگران فروشیانا که هرچه ایجن پیچوانه انجامهن کاری کن کرد هرچه نرخش و بان هرچه چتگران بو ولی محصول زراعی هل جه خویا زارع بیچاره سالی لسر یک خوی ارسنه خوی مانو اکا لبر خورو لبر سرماو لناو خرویا لناو توزا لآخرو وقت محصولتو فیتبار مجموع زحمت سالکی و سختی جارانش دیگذرنه بس دوما میناکا نزانم ایو خوردان دویانا او سک اوینین هزار هزار لدهات و هل لبرو زوی و زار و حیوانداری خویان جه تیلنو تن بو شارتان بو چه بو کرکاری بو دروداری هر روزه لکلانه که زندگی کن اتاق ارن چو اتاق که جگه زندگی میاد قناعتی فی اکن بو چه بو ما هرچه بو اتوانن نانو آوی تهیه کن بو خویان که ایسه وایده حاطوه ایرانه کجاران محصول کشاورزی زیاد لخوی بو همیشه گورترین رقم صادراتی بو و ناسلامتی یعنی اشه گنم نوک باقله پیاز گوشت هر چشت لخارج وارد که امیشه برنامه بو که بخیال خوی بو ملتی دانیا بو اما کشاورز ول خوشبخت بن انقلاب سفید بو با اصلاح خوی انقلابو بی خیم ریجی بی هراو بزن بی کشتو کشتار ملتی رزگار که ملتی آزاد که امیشه آزادی که بو وادی من لو دوا خلق دیهات خوانه که هرونده ای که لشارسان هدیه گرفتاری ای که لشارسان هدیه اشه چنه لوقتی لجور جور و مهمه لوقت خرمانه که یانا لوقتی که باران باریه وقت وسط که شیف بورم مجبورم یا الله پاسگاه اکات سری انجابو او کپول بنا پاسگاه هل وقتی لیشا زیادر اشنا سر وقتیانو وقتی لیه تاخر خلق دیهات وقتیان فرق کالت خلق شارسانا مثلا وقتی پاییز باران اواره او وقتا وقت تو مشاننا وقت شیف برینا لبهارا برل و باران و بران بی اشی شیف بورن لپاییزا لوقتی لیه که باغل موسمی هست لهر ولاتی که جوره او وقتا وقت خرمانیانا لو وقتا روزك قيمة تنمى يهسبو اوان دواب رياغل مأموريا لفاتقال جانداني وقت داو داغل مليانا يا الله تو شكاتك اللي كريا يا الله تو فرونديك هس برو بشون لو جاء ما اهل ديهات خوانا جانن بيخات تيبو شار بيشارا لينو قلب دواي خرمانا كيا قلب دواي جفتوغا كيا قلب دواي قروا كيا انواع قرفتارية لي تيبو ادارة ایسه وقت نیه سازی بیرو آقای رئیس تشیفی هم نیه دو صوب بیرو برو سی روشتر بیرو بمجاره دی امرو سازی امیشه نوعی لگرفتاریه لا حتیش آرزی اما سبه دست اما و نجاتی بیرو یاس بوه بدست پاس گاغلو بدست گرفتارو حاتو چوغلو خواه خواه بشک نجاتی دید همیشه جوره تر جوره تریش حس که فقط لبر فشار ملی لبر تحقیره که نسبت بزوان و فرهنگیان کریاغه ارزویان ام رژیم بگوریه مثلا وک ملت کرد خواهی متعال لباره انسان و آوا موقعیت و ارزشی بیانکا که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان بلا فاصل دوای آفرینش انسان مسئله زوان و قصه کردن تیره تبین وقت چه وقت مثلا هناسدان بو هر گیاندار چون گیاندار اولین ارزش حیاتی و ضروریه که مطرح بو عبارت به هناسدان بو انسانیش اولین ارزش بناو انسان مطرح بو عبارت لزوان خوی لقصه کردن خوی حکومتی لی تاغوتی به اصلاح قرآن یعنی او که بود درست اکن چطور ده خود زل اکن و چطور تحقیر اکن تاغوت یعنی اما حکومت تاغوتی یعنی حکومتی که ده خود بعض ارزش اواتبان بعض ارزش تیلیت خوارو اما خصلت یعنی بحرچه بارا هر ظلم کن نین جمله حکومت شاهنشاهی ایران لطول تاریخ خویا یکی لظلم غل عجیب و غریبی اما بو کملت ولی لم حق تبعی خویانه كأول حق إنسانا محروم كذلك إنسان حق يمسى زواني آزاد به ما شاكي دي بجد دولة إيران خوافشتو بشكني سزرري أكي أقر ملتكو زواني آزاد به بزوان خوي قصدك آخر يا خواه وخل كرد وناو شاوتو دري أقر كرد بزوان خوي كتيو بنوسي بزوان خوي غوزنام شابكا بزوان خوی مجلد شاکا تو چه پیتی؟ هیچی کس نگانی بو چه؟ ملت کرد ملت ترک ملت عرب خوزستان ملت ترکمن ملت بلوچستان اجازه ان نوی بزوان خویان لمدرسه درس خوینن لدانشگاه لدرس خوینن بو چه اجازه ان نوی بزوان خویان کاغذ بنوسن دلیلی واخ الکس نازانی فقط طبیعت ظلمه فروخ خسته ظالم لبرو طبیعت امس ظلم کا ظلم کا اگر نه بفرتلی بو چیکی مشاکی خوچی نازانی بو څه فائدہ کینیا اما یکی له ظلم له حکومت طاغوتیه کبه خود ملت فل لحق طبیعی خو یال محروم کا فرل ملت فل له ایران غیر ملت فاس که امانه لطول چند قرنه اخیر تاریخ ایرانا بلکه لزووا اعلم حقك شتیک وقت هناسدان بو گیاندار گل حق زوان محروم کریاغن الان ما کل دواری بزان لکیو ملت کل هاوار کا ایجی زوانم آزاد کن زوانی که خواد دایی بمن و خواد دوای آفرینش انسان بحث لم ازشاکا آزادی که باب میل خم لمدارس بزوان خم درس بینم لدانش گالا بزوان خم درس بینم کتیو بزوان خم بنوسم بیخوین مو و نازانم خوالتان بیانا مگر خواب زانه کرد فقیر لبل داوا کردن ام حق طبیعی چن روز رشی بسراحات یا چن مالویرانی تحمل کردیا چن کشتی داوا لإيرانا لعراقا لتركيا لسوريا لسوريا لحد شو جياها شد حق طبيعي سادة حق زوان فريق هن لملت لل لإيرانا كبو أم حقا جهاد أكن مبارزاتا وأمانيش قشت حق طبيعيك ملتك إذا زوانم آزاد حق طبيعيه خلق دهات ازن بدست جاندار مو بدست حاتو چوی مراکز اداریه و نجات من ده حق طبیعیانه شارتان ايجن بدس ام قشت ظلمونا حتى ولوا بدس ام قشت دزي سر ولوا كبو مان توليد كريا نجاتنا ندري قشت حق تبيع يانا هكسي فينا حتى ونيا جا يك نكت ليرا مدحا امسكا مقايسي امشت ولبقين لفاليكا من ايجن حكومة اسلامي جلتا يكيك ايجي نمان ظلم و ظورم گرتا خاص بون و وضع کشاورزیم گرتا یکی ایجه آزادی زوانم گرتا یکی ایجه لبینسون تبعیز و فشار و استبدادم گرتا یعنی آزادی سیاسیم گرتا هر کسی جوره کشه اما نه لپال یکا دابنیم بزانیم اکریه جمعیان که نو با یکو یا اکریه بیجیم یکی کن خاصا معقوله یکی کن خاص نیو نامعقوله وقتی امانه لطال یکو دائنین تماشاکین وقتی کسی داوای حکومت اسلامی اکاد داوای امانه گشتی کردی دایی کر توجه کن وقتی من ایجم حکومت اسلامی یعنی وضع کشاورزی و زندگی مردم درسته اما ایش موت دا وقتی ایجم حکومت اسلامی يعني زوان غل آزاد بن ملت غل حقوق يعني متساوي به وقت ايجم حكومة اسلامي يعني استبداد و فشار سياسي نميني وقت ايجم حكومة اسلامي يعني ظلم و فساد الاداري نميني هس ام كلمة كلميكك صدر صد مطلوب غل و آرزو غل انسان غل آزادي خواه بشتی هاتیا لم شرایطا لحد چکتا مهمتر و ضروریتر بو ملت اما سکاری بکن ام آرز و جور جور لواهس کسی بکفیت سر یک ریگا او کسا هاوارکا بدت استبداد و فشار و ایجه بو سمن اجازم نیا قصی خون آزادان بکم او کسا و ایجه وضع کشاورزیم لبین چوا خاص کریه او کسوا ایجه سال هاست رنجرم و حولرم متری زوینم یکی از ستار بورم او کسوا ایجه خاتو چی ادارات لکارو کافی و زندگی می خسته گشت امانه خینه سر یک رگا جمعی پینو با یکو نتیجه جمعو کردن امانه اویت امیت کلمه حکومت اسلامی یکی لنکتویل لمورده آزادی سیاسی و ملیا لحکومت اسلامی فر مهمه که امشو خوشیفه بین الان تماشاقی لولات ایرانا اما شم قرن شاهنشاهی دامر بیاسو هر وقتی سلسله بکوتا و بکشتار ملت شاهنشاهی کفلت دستیان دو ابریاوی لئیزی ارتباو کانا خطیان دا کتاب سریا بسید جوری ویلیان نکردگا وک حق مسلم یقینی خویان درسته او صفویه مثلا او قاجاریه اما آخرین سلسله لگشت خراوتر سلسله فهلیی که انتظاریان هست بمینه بو آیندهی اما یک اکل نکتویل عجیب و غریبه بوچ بس حسابه لروی چه دلیلی که و فردیک یا خانوادیک فلان وظیفه و فلان سمت معین کریا بویان هیچ زور دلیلی وجودی نیا غیر استبداد و خفقان سیاسی یا خیر لحاظ زوانه و چون که زوان خویان فارسیه فقط زوان فارسی اشه رسمی دیل ایرانه زوان غلطر ازش اویان نیا رسمی بن بوشه لروی چه دلیلی که و همیان سنگانگا مقایسه هم کردیه لتکیه که سناشه هم کردیه مثلا زوان فارسی غنی تره قوی تره لغات و کلماتی فره تره اصطلاحات و وسیعتری کیست لزوان کردی خو نه اما یعنی نکردیه که زوان چی هم کردیه با کسی چی مربوط زوان من بوچکه یا گوده زوان خو ما ایتر حق طبیعی خو ما که ام زوان ما آزاد ده اما مقايسة بكين ام نوع استبدادة ام نوع انحصار حقا بو فردي كحكومتك يا بو زواني كحكومتك لتب قانون الإسلام أما فر مهمة بو إيما لنظر الإسلام و تواو ملتك المسلمان عمومي داري حقوق متساوين بيئة وبحث لأقلية وأكثرية بيتش وهيج ملتي حق أوينية زوان خوي بالرسمي بزاني وزوان يلتر قاخبك ممنوعك تواو زوان يل ملتي القشتي وكيك تازا حتى اگر فرسك ملتي بي وك ارمني ارمنية ملتي يعني ملتي مخصوص خويان هز بزوان مخصوص خويانو اواني چا هل چن فربو چكبن زوانو فرهمو ملية خوان آزاد آزادا هرچن فربو چکبن هرچن غير مسلمانیش بن وق آسوریل کمیلية مخصوص خوان هست و زوان مخصوص خوان آزاد آزادا لحکومت اسلامی شجای ملت کمسلمانیش بی و فرگوریش بی وق مثلا ملت کرد وق ملت ترک آذربایجان وق ملت عرب خوزستان هم گورس هم مسلمانا لحكومة إسلامية ملتي بوچكلي وك أرمني يا آسوري داراي آزادية كامل كاملة هيچ وقت زوان فارسي يا زوان كردي يا عربي يا تركي يا بلوچ كأمان زوانه لكن لإيران الرائجن حق يعني او زوان منعكن بيجن ايو نابي لمدارس هادم زوان درس بيجنو بيجن ايو نابي متبوعات تانجوه بيجتي آزادة ولو دوا مقام غير وظيفة غير أمنية لبساطة إمرو لحكومة غير استبدادية البتاء استبدادية هش قابل بحثين أرزش يعني لحكومة غير ديمقراطة يعني أوانك آزادي هز جورغنك من هز كذشتي مبنية لسر أقلية وأكثرية يا حزبية مثلا ولاتك بستدان حزبياتها هر حزبك لبارلمان رأي فرتريبو مشاكي أنواع حقوق تأجير كابوخوي حق لقوري سياسي واجتماعي يا ملية بعض ولاتي هس ملتي المختلفي هاتيا بفاي أكثرية أووا أكثريتي هس مخامل قوري قوري بوداء أووا هال خواتر ومخامل خواتر ولكن أنا بزانم لحكومة إسلامة أقلية وأكثرية أصلا مترحنية مثلا وفرسكين أفندنا محمد صلوات الله وفرسكين كل إيرانا بفرزيزم 36 مليون جمعية هس 35 فارس بي 1 مليون كرد بي لقانون حكومة إسلامية أمنية كبيجين شنك أو 35 برابر أما أشي بعض مقام يبكين لأو بو فارس ول لو دو مقابل دسوم وسوم بو كرد بينا مطلقة ملت غير مسلمان لتواو حقوق سياسي واجتماعية مساوين لحقوق مليو زوانا او هيش مسلمان وغير مسلمان قشتي ازادا ولي لحقوق سياسي واجتماعية تمام ملتي المسلمان وكيكم البتة لحكومة اسلامية شامة رحمية نظام حكومة جورة اسرة لإسلاما شورا مترحة لباتي اما فردك امرو نهيد كافة الجامعة وحتى بناو بارلمان بيت وشورا بيت ولكن قانونك او نغلطو شفل به كأو يك نفرق خوي حكم كابا سر بارلمان إشا وك إيران مثلا بسر شورا إشا نما عندو القشتي دستوري به لباتي أول إسلاما أصلا فرديك وجودين يهر شورا مسحا شورا لكثانيك براسي دلصوز ملتن وبلغن للدين ولمشكلات الجامعات ونا الدكتوريك که هم تبابت بلو بی هم خاص معاینه نخوشک بکا بزانه نخوشکی چه جا لعلمکی خوی اسفاب کن نسخه خاصی بو بنوسته اعضای شورای اسلامی اشه وابن اشه هم خاص لعلمک بلو بل کدینا لكتاب والسنة يعني لقرآن لفرمايشو برنامه يلي فيغمر صلى الله عليه وسلم هم خاص بلوب لوزع الجامعة جامعة نخوشك كتاب والسنة ايش علمك نخوشي جامعة كتشخيص بغن ما شاء علمك بغن ونسخي صحيحي بغن شو رأى شيء لما ندرس به نبا تبليغات نبا فلاو خورش دان فلاو خورش بغنو مجلسين درست كنو يا الله رأي بدرية يا وك مثلا لأمريكا لأوروبا مانكنير يعني جنياليك خلاصة تبليغاتك اما نبيرن اكت فلان الرئيس جمهور يا فلان شخصي كانديد ابو وزيفة قولة لبان كراسك اخوانو بتشنو بناو مجمع بقرن بو مجمع شاويان فيو بيبابوني او مانكنو رأي بوين بو شخصك بيت الرئيس جمهور ما شاكن او مقام وموقعيتك بودسك فيه بن جورنيا اما سكا لطول زندقيا لنا وملتا ملت ناسيويت يعني ملت زانيويتي كأمانا هم آقاهو بلوين وهم درسوز خلقن لإطلاعات ومعلومات خوان استفاداكن بو سعادة ومصلحة خلق أمانا اونا اعزاي شورا فرياكم لهر ولاتك بهر النازيك ام اشخاص وجودي ديك اگر 36 مليونك ده نفر فيها وايتيابي ولي 1 مليون كردك 20 نفر فيها فرقناك ما يجن شونك تو 1 مليوني اصيف 31 نفر هذا شورات بيننا بوستك هدوه واقعا اگر 1 مليون كرد بفرد يجم بحساب فرزي 1 مليون كرد اشخاص لايق وشايستيان بقيت 20 نفر بو اول شورابن 35 مليون فرس قين فارس بيه حرب يجن دو دانا ملت هس كل دو فارس 35 مليون فارسكا نيمي او اشخاص لايقيان بيه حقيان نيه بيجن نا ايما چونك اكثريت من هس اشي زيابة شانة با ايما بدري امانيا بس داره حقوق متساوين هر ملتي هر النازة افراد لايقي بيبو هر كاري اشي بغي لو دوا شورا تيري وزيفة التقسيمكا مأمورية ذات اشخاص دولة اسبيريت عديك قضاوة اسبيريت عديك شورا اسبيريت عديك دارايو امور مالي اسبيريت عديك بوجورا وزايف تقسيمكا لبين اشخاصا امانية بيجي رئيس الدولة رئيس قوة مجرية اشي فارس بيتون كفارس برترنا وقت شورات ما شايف بيك نفر كرد لياقة بلتري فرس كبيرة رئيس قوة مجرية او انتخابتا ام اقلية اكثرية ولا مسرحية ايات كرد فما شايف بيك نفر ترك لياقة هد ايات ترك عربي خوزستاني لياقة بوبوية يا رياسة قوة قضائية كألغتة فرا مهمة لإسلاما قوة قضائية وكي سمية كرياسة جوار شفوكي قوة مجرية يعني كرياسة جوار شفوكي دولة حكومة ثانية قدرتك مستقل ومقدار بانتريش لقوة مجرية للحاز ما هو دخالات مستقيمة لإجراء قانونها رئيس قوة قضائية ما يريد كرد بي فارس بي ترك بي عرب بي تيش فرقناك رئيس قوة دفاعية يعني ارتش فلمان دين كل قوة هر ملتك دي رئيس بيت المال يعني امور الدارائي لهر ملتك دي هيتش فرق ناسا ام اقلية و اكثرية لنيا جا فكري لك انو خوشوي استكارن ايما وقت ايجين حكومة اسلامية يعني شار يعني امك جير شفوكي ناميني ايتر امانيا بيجين هميشا دودمان فهلوي وك با يقش سيور بخابسر ملتك او ملت حق فلقاز ونجاتي نوينا يا بيجين حكومة هر اشي بفارسل بي كرد هر مجبوره بلای قربان بیجه نه تو مشاکی ممکنه رئیس قوه مجریه کرد بید روژه تر ممکنه فارس بید روژه تر ممکنه ترک بید روژه ممکنه عرب بید فرق نکه مقامون هر کسی لایقی بید بی تفاوت کرد و فارس و ترک و عرب و بلوچ و امانه اصلا نیه لحکومت اسلامیه اهلیت و لیاقت مطرحه هر کسی اهلیت و لیاقتی بو امن پس اصلا جرد شفاکیی لحکومت اسلامیه نیه امگشت اثارت و بوبختیه و ملت ول لطول امچر قرنا لإيرانا كيشايانا لحكومة إسلاميانا مني أما يكتر وقت يجن حكومة إسلامي أو قشت الزجر وبوبختية وفردواري تحملي كلها أو قشت قشت كدايا بو أماك مليتي آزاد بي زواني آزاد بي بو مزاتي بي بيجي منش ملتن هل أو نأف أو بزاننها لقانون ایرانا تا ایست قانون گذشته ایرانا که ایتر تازه او لغو شده است به نظر ما روی توابو و با امی خواه انشاءالله لقانون ایرانا کرد ایک حقی نو بیجه من ملت بوچه چه خوره بوچه فرس بیجه من ملت کرد بوچه نیجه كل دي حقي نو بيجي اموا من قصيتي اكم زوانا جا اي سا چن سالي لتارانا بوين برنامغة دي كردي من بو لراديو روزانه كردي من بو روزانه كردستان منتشره كريا كا من علا كان وجوانا كان لبيريانيه ولي حوصنه كان من لبيريانا شنه كي شو هراو بزمانه ولا سلم كلمات زوان كردي اونا اجازتان ينائي بجن زوان كردي لهجة كرا اخر باوك الخاص دايك الخاص اگر تاریخ و گذشتت ماشاکی کردی قیمیتره لم فارسی رسمیه که ایتا هست چون من کردی بلقی لفارسی حساو کم اگر للحاظ قدرت و وسعت اصل لغتوه نایجین جنبه علمی و فلسفی که چند قرن زوان فارسی واقعا دوری سریعی فیاکو دو گوره بوسو ولی للحاظ اصل وسعت و توانایی زوانوه زیان کردی لفارسی گورتره مهمتره بوچه پی بیشم لحجه هیچ سیاسته که وای افتزاه کرد لحکومت اسلامی امنیه با تواو دنگ برز ایجم ملت کرد لحیچ چکیش ناترسن با دنگ برز ایجم زوان کردی لحیچ چکیش ناترسن توجه کن گانکم اما بعضی لخصوصیات و مطالبه که بو کردواری بو ملت ول وقت ایما نهر ايما بو ملت بلوت بو ملت عرب خوزستان بو ملت ترك اذربايجان بو ملت ترك تركمان صحراء و بو ملت فاس بو قشتي وكيف مهمة خصوصا ام ملت يلك زجر تحقير ملي و فرهنيان كيشاوة اما نفر مهمة بزانن ونودوا باقي آثار ظلم و ستم و تبعیز و بربختی اقتصادی و دواکفتن و فساد و امانه بشتی لحکومت اسلامی محفوظه پس وقتی مقایسه بکن تواو او آرزوه لا وقت شرغل جور جور ملت دستغل جور جور ملت حسیان بشتی لنا حکومت اسلامی هست درسته؟ ایتن من احتیاجی نیه بیشم آزادی زوان بله لو قطع نامه اولا که لو وقتی که وقت قطع نامه صادر کردن بو ایمه بحث من کل آزادی زوان و لباس ملی ولی وقتی حکومت اسلامی بیت برو ایتر بحثی که گرفیه وسی بیجی من آزاد بم هناسه بم هناسه قوم منع ناکریه هناسه چه که طبیعی بو جوره لحکومت اسلامی زوان فرهنگ ملی حقيقة طبيعي بو هرش ملتا آزاد و بحثي تيانيا بيجم مساواة حقوق السياسي يعني شون فارس حقي هس رهبري بي و حكومتي بي كرديش بو جورة حقي بي إيسا احتياجي بي بيجم شون فلا حكومة الإسلامية خد بخد بو جورة سا كرديش هذا قل فارس حقي هس أما يكي لنو كتوليك كفرم مهمة ايوا بيزانن باقي خلق بيزانن خصوصا ملت وليك وك ملت كرد زجز و شرمسری چند قرنیان زانیه کشارا اشی اعمان بزانن کل حکومت اسلامیه اعم جور حقوقه لحقوق فرفر مسلم و ساده ملت غلقه کمترین بحث جدالی که تیاریه عرض دی سؤالی لی مختلف یعن مطرح کردیا جهر برنامه کش من بو جوره بو من گرک موچتیک کلی اووا الان لگشت مسئله ایک مهم ترا مطرح کم ولو دو هر کسی سؤالی که بی مطرحی بکا که جاو بینو بعضی که ربی هست بم سؤال و بم بحثوا بعضی لم سؤال ولی ربی نیا بهر حال اوانوا ربيان هس لبرا جاوي امو اوانوا ربيان يا اي خما اخره يكيك لسؤال يلي كمترخيان كدو شايد امزو ترهاتي وكمن هوشم فين داغا أمسك لحكومة إسلامية آية متمركز بون قوى مترحة يا مترحنية لأثناء أن بحثا حتما قزير روشنوب وأشياء سؤال بل لما أم توزيحات مداري مترح بوي قدرتك كصدر صد اختيارات ها ودت يوا اويت حكومت با اصلاح عبارت الاشورا با اسلاما فقط لنا قدرت متمركزة لو دوا شورا اتر بمين خويا هر جوري ميلي دي اتواني قوة تقسيمك اتواني دولت دامر زيني ام دولتا ليك جيابي لو دوا استاني لتابعي بي يا خير اتواني دولتي المتعدد دامر زيني وك مثلا خذ مختارية للسياسي فرسك دولتي لكردستان دامر زيني دولتي لأزربايجانا دولتي لأصفهانا دولتي لتارانا دولتي لبنادر الجنوبة دولتي لخوزستانا دولتي لجيلان ومازندرانا هر واحد جو بميلي بيو يعني شوراك شوراك قدرت مطلقها ودسي لتقسيم قوى آزادة كيف خويا شون قوى تقسيمك نهر تنها دولتك قوى مجنيات باقي قوى شر بوجورة قوى قضائية ميلي بي بصورة يك واحد متمركز داي امرزني مركزي يك شر بيتولو دا شاخرالي بكيشي بو شاريالو بو منطقة مختلف وهروا بيت المال امور اقتصادي اتواني متمركزي بكا مركزك اقتصادي بوي كتواو اقتصاد مملكة بقريتو بو اينا يا اتواني بلاوي كاتوا لق شاخذلك جياجيا وقود مختاريا اما نقصتي ازاد شورا الاسلامي ونيا شورا مجبور بي بمكا يكدانا دولة مركزي قوي درسكا وباقي تابعي بن اتواني دولت غلي خود مختار يا مجبور نيا بيت المالي مركزي درسكا باقي تلقش تابع بن اتواني بيت المالي لخود مختار يا مجبور نيا كا قدرتي قضائي متمركز درسكا لجيكا باقي تلقش تابع اين بن نا اتواني قدرت غلي قضائي خود مختار درسكا لولاتي لا نم لحظينه والشورى آزادة شونك قرآن تواو اختياراتي داس دس شورى شورى كمجموعية كم لإنسان البلو صاحب رأي اوانن كحق تسمين جيريان هس نفر دير نشخصي بميل خوي دستور بواتو أمرو نهيبكا نا شونك أشخاصي كم باسوادو آغاهو أمينو دلصوز مردم حرش بمصلحة بزانن بو هر روشي تسليمي در رو اقن امينيتي يك قوة كعبارته لارتش كناو اوسخ وكيترمان بر ناو امكومان نبر ارتش يك واحده لاسلاما وهكذا يتر لبحث حكومه اسلاميه توضيح من دا ارتش اصولا لداخل مملكه اسلاميه وجودي نيا اعمى كايسهت كثيرا لشاري لا فادغان الى التشي غور غور درستكن اما الحكومه الاسلاميه هيج مفهومي الدنيا ده هيج جوري ارتش فقط قدرتك الدفاعي لمرجله دا امرجيه لبرابر دشمنه وقتي ارتش تتناو شاري يعني شي يعني من الدشمنه اگر كسي حالي بيه لمفهوم ام كلمه كبوچه فادغان الى فاوسنا درستكريه مگر ارتش بو اونيه كجنگ كريه بو دفاع لمملكه دي ام فادغان لسنا لتكيونا جمعكا بوش فادغان لتارانا درستا كريه بوش لهمغانا بوش لحبشي شارا فادغان ايتش درستا كريه اقد من يام خاص شيب كاتو تماشاكي اي خو ابتشي بو درستا كريه جمع لتك خارج ابكا بو درستا كريه جمع لتك ملت ابكا واقعية توسا ملتك اسك دشمية ارتشي بو دفاع لخوي قركا وبوستك تزن ملت لحالك اوانية لإسلاما لإسلاما أرتش ريقيتين يلنا ومملكتا كويك الدفاعي لسر مرزي لو داء مرزي فقط أبا تقول شو بحثك مرز مشخصي نية إسلام مرز ناصر ياهي كو بحثك تولانية قبل يجيني بهر النازة كإمكاني بيه تبليغ كاتو مسترش كاتو ملت للآزاد كا بو النازة مرز هر أرويت برو اگر نه به طور رسمی دیوار نکشی لبین انسان یا بش بشید کاتو ام بشه بو من او بشه بو تو او بشه بو او وانا که ازی انسانی بگشتی یک واحده کوری زمین ملک امانسته اما شه گشتی با یکو بی ظلم و زور و بی فساد و بی دزی و دلسته و بی کسافت کاری و بی هیچه راحت گشتی مساوی با یکو زندگی که برنامه اسلام واسه اگر بجونی اما مختار طول کشه ای بو داخلت چه هست بو داخلت چه هست وقت مثلا بیشین پلیس انگلستان که جه شهربانی و جاندارمری اگریتو که امیشه حال دست قوه قضاییه اصلا حال دست دادگستریه حال دست قاضیه لان بو اداره امور شهر با دولت نیه اصلا دولت لإسلاما مطلقا ده صلاة دانه چم نیه با دست یو ازانن او واقعه تباعیسه ما دولت ون او نظلم کن لملت اما سكا اصلحها ودسيان او فولها ودسيان او درسة وللإسلام امدو واحدة شورا اتواني جيا ليك درسيان كهيج كامينات دس قوي مجريا قوي مجريا نا فول بدسيو بي نا اصلح بدسيو بي جا اگر گريكي بي ظلم كام اگر اتواني دولتي اصلحي نوي فولي نوي اتواني ظلم كالا ملت اتواني بيت الديو بو جان ملت ناتواني لإسلام ارتش اولا يلنا وشارع لحال درو وشورا اتواني مستقليكا اقتصادي شهر بو جورا نيه بدست دولتو اتواني مستقل بي بيت المال بي اوكا دولت كمترين دخالتي تيابي بس مجموعا ام متمركز بونك ام اغا سؤاليان كردقا لإسلام هیچ وجودی نیه غیر با شورا فقط قوال لشورا متمرکز اوه نه هیچ تیترا باقی تر اکریه 20 دان خود مختاری اقتصادی 20 دان خود مختاری سیاسی یعنی دولتی لخود مختار 20 دان خود مختاری قضایی درست کریه و ارتشش با جوره وطلن ده 20-30-50 هر نقطه لنقاط مختلف مرزی حساس بيت ومهم بي أكريا أرتشي تيا دامرزي وقست أم قوى تحت نظر الشورا تابع قوانين ومقرراتكن كشورا إقزلني خوان آزاد نين بميل خوان قانون دابنن بميل خوان رفتاركن أما جواهم آغا معينية نخير هرشي بيه جان نخير اميش النقطة ودتك اگر بجمي فرتو لكشي تفاوتين فريهت شورا اسلامي لتك فالمان الدنيا امروزا كام اغدوانيان سؤال كذ مجبورم سريع برومو الى وقت فراجيريه اشاريكم كذ